تذكر يا فضيلة الشيخ أيضا أن زوجها مجتهد في الدعوة إلى الله، وقد هدى الله تعالى على يديه شباب كثير، وتقول إنها تحب هذا العمل منه، إلا أنه يتغيب كثيرا عن البيت ولا يمكث عندها وعند أولادها. تقول: هل منعها له وعن الخروج ومطالبتها له بالبقاء في البيت إلى وقت أطول تأثم فيه؟ أولا، الزوج عليه حقوق متعددة، كما بيّن ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن لنفسك عليك حقا، كما في حديث سلمان الفارسي مع أبي الدرداء وغيره: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي رواية: ولضيفك عليك حقا. فإذا أعطى كل ذي حق حقه فقد أحسن وأجاد. فإذا كان خروجه ينقص شيئا من حقوقكم في البيت وتربية الأولاد والإحسان إليهم، فلا حرج أن تطلب منه أن يزيد في الوقت، علما أنك إذا تعاونت معه وهدى الله على يديه أحدا من الناس كنت شريكة له في الأجر، لأن من أعان على خير فله أجر في ذلك، في تلك الإعانة، ومن تسبب في أعمال بر كان له من الأجر مثل أجر العامل، كما أن من هدي على يديه أحد كان له مثل أجر من اهتدى على يديه دون أن يبخس الله أحدا شيئا من حقوقه، فإن الله أكرم الأكرمين. أما إذا كان يقصر في حقوقكم ويشغل وقته كله أو أكثر عنكم، فبإمكانك أن تطلب منه توفير القدر الكافي، ولا حرج إن شاء الله في هذا ولا ذاك.